بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فيتجدد لقاؤنا مع إخواننا مرة أخرى في درس من دروس التفسير. وسبق أن رأينا قول الله عز وجل أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. وقلنا بأن أم من يذكرنا ما قلناه حول أم تفضل. ايه عبد الرزاق، ايه قلنا ان ام تاتي متصله وتاتي منقطعه. دور اللي متكع على حيط يدور، اللي ما عنده عذر ما عنده ليش يتكع. ايه متصله تكون مسبوقه بهمزه التسويه كما قال تعالى ان يقول الشباب ما عليه ما ان ضاقم ام تجيبهم. اذا ام فيها نوعان، ام المتصله وام المنقطعه. من المتصله فهذه همزة يطلب بها تعيين الذي حضر، أيوة، أو بهمزة التسوير كقوله تعالى تفضل أم لم تنذرهم، وهي في يعني في كلا الحالتين حرف عطف. تفضل. هذا ضابطها أنها عما بعدها. وأم المنقطعة تفضل. وتأتي بمعنى بل اللي هي للإضراب. أيوة مثاله تفضل. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، أي بل يقولون افتراه. إذن أم يقولون افتراه، وهناك من قال بأن تلك الميم في أم صلة، بمعنى صلة أي زائدة تقدير الكلام، أيقولون افتراه، والاستفهام للإنكار طبعا، أيقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قلنا قوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم المقصود بها تفضل. ايه تفضل. قلنا أن العلماء قد استفادوا من الكلمة أنه لا ينبغي أن نقطع لأحد لا بكفر ولا بجنة، لا نجزم على أحد لا بجنة ولا ب... أيوة تفضل. لم انقطع لهم الله سبحانه وتعالى، مازال ما وصلناها. بس تفضل يوسف. أيوة إذن فقوله قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل ما سيقع له وما سيفعله الله به في أمر الدنيا، أيخرجه قومه أم لا يخرجه، أم يقتلونه أم، وكذلك لا يدري ما يتعلق بأمر الآخرة، أيصير إلى الجنة أم إلى النار، لأن أمر الآخرة طبعا فيه هاش شقي أو